من علامات الهداية الكبرى أن يسيطر عليك حال موافقة الإرادة والمحبة الإلهية، يبقى في توافق ما بين اللي بتحبه واللي ربنا بيحبه. الحاجة الكبيرة والعظيمة عند ربنا تبقى كبيرة وعظيمة في عينيك. وأعظم ليلة في السنة كلها عند ربنا هي ليلة القدر، ومن حب ربنا في هذه الليلة وعظمتها عند ربنا اختار أن الليلة دي تكون رجوع وحي السماء إلى الأرض بعد غياب أكثر من 500 عام بنزول القرآن في هذه الليلة. والصالحين زمان كان ليهم أحوال مع ليلة القدر، في تحري ليلة القدر والفوز ببركات ليلة القدر واستقبال المعاني الربانية في ليلة القدر. ده كده اسمه فن الفوز بليلة القدر. أنا آلاء، عندي 35 سنة. والدي توفى وأنا صغيرة، ووالدتي هي اللي ربتني. كانت بالنسبة لي الأب والأم والعيلة، وكنت بالنسبة لها الدنيا وما فيها. كنت زي ما بيقولوا عايشة على بركة دعاء والدتي اللي كانت تقريبا بتدعي لي طول الوقت. لكن دعاء والدتي طول السنة ليا كوم، وفي رمضان كوم تاني، وخصوصا بقى في العشر الأواخر، وكان ده سبب خلاف بيننا. مش هي بس، الحقيقة بيني وبين ناس كتير. كنت بستغرب من الناس اللي بتجري ورا ليلة القدر بالشكل العجيب ده، بصراحة ما كنتش مقتنعة. كنت بستغرب من الناس اللي لما يدخلوا العشر الأواخر من رمضان يسيبوا اللي وراهم ويفضوا نفسهم للصلاة والدعاء، كأن الدعاء مش هيستجاب غير في الليلة دي اللي احنا أصلا ما نعرفش معادها إمتى بالظبط. ومن 10 سنين وقبل رمضان بأسبوعين توفت والدتي. مهما حكيت مش هقدر اوصف لكم حجم المراره والحزن اللي صابوني في الوقت ده. افتكرتها وانا ببوس ايديها لما بسمعها بتدعي لي في العشر الاواخر وتقولي انا دلوقتي بدعي لك. يا ترى هلاقي اللي يدعي لي لما اموت ولا لا؟ ولقيتني لأول مرة في حياتي بدور على ليلة القدر كأنها طوق النجاة اللي هيخليني أعمل حاجة كويسة لأمي. وأول ما دخلوا العشر الأواخر فضيت نفسي تماما، بقيت بعد العشاء أصلي وأدعي لوالدتي إن ربنا يرحمها ويعفو عنها. وفي ليلة العيد وقبل الفجر بشوية صحيت على رؤية شفت فيها وش أمي منور بالسعادة والرضا، وهي بتشكرني على دعايا ليها. مهما حكيت لكم مش هقدر أوصف لكم قد إيه حياتي اتغيرت بسبب دعوات في ليلة القدر. دعيت ربنا إن ربنا يرزقني بالزوج الصالح، وقبل ما يدخل رمضان اللي بعده كان ربنا رزقني بعمر اللي مهما وصفت لكم حجم السعادة والرضا اللي دخلوا حياتي من يوم ما اتجوزنا عمري ما هقدر أوفي له حقه. ولما عمر ساب شغله وبقت أحوالنا المادية لا تطاق، دعيت ربنا في ليلة قدر وأكرمني ربنا ورزق عمر بشغل أحسن بكتير من اللي قبله، ورزقنا برزق واسع ما كنتش حتى أحلم بيه. ولما عدى على جوازي 5 سنين وربنا ما رزقنيش بالذرية بالرغم اني رحت لدكاترة كتير، قضيت العشر الأواخر وانا بدعي ربنا بدعاء سيدنا زكريا انه يمن عليا بالذرية. وبعد رمضان بشهر اتفاجئت اني حامل، ورزقنا ربنا بابننا. أنا عارفة إن في منكم ناس ممكن تستغرب أنا بحكي لكم الحكاية دي ليه. أنا عارفة إن كل واحدة فيكم جات هنا علشان مشكلة أو أزمة في حياتها بتدور لها على حل وبتاخده بالأسباب. أنا حبيت بس أقول لكم من تجربتي في الدنيا إن ليلة القدر دي فضل وكرم من ربنا، اوعوا تفرطوا فيه، دوروا عليها وادعوا ربنا فيها إنه يفك الكرب ويزيح الهم ويصلح الحال، وحيحصل إن شاء الله. خسارة كبيرة إن الواحد ما يدورش على الليلة دي، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بأن احنا ندور على الليلة دي. ليلة القدر نزل فيها سورة كاملة مشهورة، سورة القدر، لكن من الآيات اللي مش مشهورة عن ليلة القدر مطلع سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. البركة يعني النفع، وأكبر نفع حصل للبشرية يوم رجع وحي السماء من الله لجبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضاءت الدنيا بالقرآن الكريم على صدر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ليلة مباركة وبركتها موجودة وثوابها ومنافعها إلى يوم القيامة. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. بيتفرق على الملائكة اللي ليهم وظائف مع البشر أوامر ربنا اللي ربنا كاتبها عنده في الكتاب اللي فيه كل حاجة اسمه اللوح المحفوظ. بينزل الأوامر دي من اللوح المحفوظ للملائكة، لملك الأرزاق والأمطار وملك الموت وملائكة الحفظ، إيه هيحصل السنة اللي جاية. عشان كده من دعوات الصالحين يا رب قدر لنا في ليلة القدر، ولهذا سميت ليلة القدر، فيها تظهر المقادير من عند ربنا للملائكة عشان ينفذوها. يا رب قدر لنا في ليلة القدر كل خير. فكأن الصحابة قالوا في مجلس تاني لسيدنا محمد، طيب قربنا أكتر يا سيدنا رسول الله، بيدوروا أهو بيلتمسوا الفوز بليلة القدر. فقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان، في الليالي الفردية، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. ثم قال صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي. لو أنت عندك مشغول جدا أو تعبان جدا تحرها في العشر الأواخر، يعني اتشغلت جدا ما تسيبش العبادة في آخر سبعة أيام في رمضان. كأنه صلى الله عليه وسلم عمال يدفعنا في اتجاه الفوز بليلة القدر. والحقيقة أن جمهور الصحابة، أنا بنقل لكم أقوال أهل العلم، جمهور الصحابة والعلماء إنها ليلة 27، وده اللي مخليها مشهورة عند المسلمين إنها ليلة 27. وكان سيدنا أبي بن كعب بيقسم إنها ليلة 27، وحضراتكم حافظين إن ليلة القدر بالنسبة للعلماء فيها خلاف في وقتها، وابن حجر العسقلاني نقل 40 قول للعلماء. وأنا بحس إن هذه السعة في أقوال العلماء في ليلة القدر عشان أي حد بإذن الله يتحرى فضلها في أي وقت في العشر الأواخر بإذن الله تصيبه. وهي ليلة عند بعض العلماء متكررة نفس اليوم في كل السنين، يعني ليلة 27 بس، وأغلب أقوال العلماء إنها ليلة متغيرة من سنة لسنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى حتى يصيب الفضل الجميع. عايز أقول لحضراتكم على حاجة أخيرة برضو، بعض المعلومات. يعني بعض العلماء بينقلوا حديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر عشان نتحرى، مش النبي قال تحروها التمسوها. فسيدنا أبي بن كعب لما حلف إنها ليلة 27 فقال له: بتحلف إشمعنى بتحلف؟ قال: ألا تذكر الآية التي أخبرنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شمسها تطلع في اليوم الثاني لا شعاع لها؟ يعني من علامات ليلة القدر أنك تصبح تاني يوم الصبح تلاقي الشمس صافية جدا، قادر تبص في السماء كده من قلة شعاع الشمس، بس دي علامة بعد كده. لكن الليلة نفسها قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: هي ليلة طلقة، يعني هادية، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم. فالليلة دي مش هتشوف فيها الشهاب اللي بيطير ده اللي احنا ساعات بنشوفه، دي من علامات ليلة القدر. من العلامات الأخرى اللي سيدنا رسول الله قال عليها في ليلة القدر إن القمر بتاع ليلة القدر بقى نفسه بيكون كمثل شق جفنة، جفنة يعني طبق. القمر بيبقى عامل زي نص الطبق كده، لما تبص تلاقي القمر بالشكل ده تتوسم من الله وتأمل في الله إنها ليلة القدر، فتتحرى فضلها باللي هقوله لك في فن الفوز بليلة القدر. زمان لما تقرأ في كتب السلف الصالح هتلاقي إن هم حالهم كان بيختلف في ليلة القدر. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من علامات تقوى القلوب. ولا شك إن ليلة القدر من أعظم شعائر الله وأعظم الليالي عند ربنا وأكثرها بركة وثوابا. لكن هم كانوا بيعملوا حاجات، في حتى لبسهم كان بيختلف وطريقة يومهم كانت بتختلف وعبادتهم بتختلف، كانوا بيمارسوا فن الفوز بليلة القدر. طب إيه المشكلة إحنا بيننا وما بين الفوز بأكبر عطية من ربنا في ليلة القدر؟ إحنا عندنا إشكالية في النية. إحنا يا جماعة الإنسان إذا اصطلح مع نيته استقام عمله، العلماء قالوا كده، اصطلحت مع نيتي فاستقام عملي. إحنا عندنا نيتين حلوين في ليلة القدر، نية ونية أكبر. النية الرائعة في ليلة القدر اللي قالها صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي فات كله اتغفر. ودي نية رائعة إن أنا أبدأ بعد ليلة القدر صفحة بيضة مع الله. لكن علماءنا قالوا ده في اللي فات، إحنا عايزين اللي فات واللي جاي مع الله كمان عشان تبقى أكبر عطية من الله في ليلة القدر. قالوا إيه بقى اللي جاي؟ قال لك إنك أنت تاخد نية دخول الحضرة، الصلح مع الله. قال لك من اللمحة تأتي الصلحة. واحدة واحدة هقول لك المصطلحات دي. ليلة القدر بطمع في نظرة من ربنا، لمحة أتصالح فيها مع ربنا. ولله المثل الأعلى، فاكر إن كانوا بعيد عن بعض وتصالحوا فبقوا عايشين مع بعض. نظرة منك يا رب أكمل حياتي معاك، أبقى عايش في حضرتك في حضور معاك يا رب العالمين. عمال ماطل في العقد اللي أنت عرضته علي يا رب ومش عايز أمضي، أنا عايز أمضي بقى النهاردة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويقول لك بعدها فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بعت نفسي لله، سلمت نفسي، سلمت إراداتي وأفكاري، يا رب افعل بي ما تشاء، وجهني زي ما تحب، ده أنت بتحب لي أكتر ما أنا بحب لنفسي، وتعرف عني أكتر ما أنا بعرف لنفسي، سلمت أمر ليك يا رب. دي النية العظمى في ليلة القدر، يغفر ما قد سبق. لكن النية الأعظم إن واللي جاي كمان أتصالح مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا رسول الله قال لنا إن ليلة القدر دي هدية، وكلما تأدبت في استقبال الهدية كلما انتفعت بها. ليلة القدر هدية من الله لسيدنا محمد. أنت عارف ليلة القدر دي ثوابها جه إزاي؟ إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تذكر عباد الأمم السابقة وطول أعمارهم في العبادة، فكأنه تقال أعمار الأمة. حلم النبي كده، كان نفسه، أمل من آمال النبي كان نفسه أن إحنا ناخد ثواب زي الأمم السابقة اللي عبدوا ربنا بمئات السنين. فاكر سيدنا نوح عاش أكتر من 1000 سنة وإحنا أعمرنا 60-70-80 سنة. فلما تقال لها أوحى الله إليه أن أنا هديك كل سنة ليلة بعبادة 1000 شهر. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة قصة أحد عباد بني إسرائيل الذي حمل السلاح في الدفاع عن دينه أو وطنه 1000 عام. فالصحابة انبهروا، يا بختك 1000 سنة في سبيل الله. فإذا برسول الله يتمنى يشوف الفرحة دي في عين الصحابة بس لنفسهم، فأوحى له رب العالمين لما شاف أمنيته كده، أوحى ليه هديك كل سنة عمل الراجل اللي عاش 1000 سنة ده خير من 1000 شهر كل سنة. فإذا برسول الله يقبل البشرة والهدية ويقولها لنا. فعلى قد ما أنت تستقبل من رسول الله الهدية وتتحرى هذه الليلة وتبحث عن ثوابها، على قد تقديرك لسيدنا رسول الله إنه كان بيحلم إن إحنا ناخد ثواب الأمم السابقة، خدوا يا عم كل سنة. عشان كده ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف، وهو كتاب بيتكلم عن فضائل الأيام والشهور، بيقول: إذا كانت ليلة القدر قال رب العالمين للملائكة انزلوا إلى عبادي، أهو تنزل الملائكة بأمر من ربنا والروح فيها سيدنا جبريل، انزلوا إلى عبادي وقد قاموا ركعا سجدا وزينوا المساجد بالقناديل والمصابيح من أجلي، فإذا نزلوا قال لهم رب العالمين انظروا وقد طعنتم فيهم فقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انظروا كيف أحيوا الليل راكعين ساجدين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. أنا كنت أعلم من دول واخترتهم وخصتهم بسيدنا رسول الله، وانتوا قلتوا هيبقوا مفسدين، أهو سابوا الدنيا وجايين عشان يشوف ربنا بيفخر بينا إزاي لو عبدنا ربنا في هذه الليلة بنية الصلح مع الله والإكمال بعد كده. عشان كده سيدك النبي قال: ليلة القدر من حرم أجرها فقد حرم، محروم اللي ما يجريش يبحث عن فن الفوز بليلة القدر. يا رب يا رؤوفا بعبادك، يا حنونا على من وقف ببابك، يا مغني الفقراء إذا لاذوا بجنابك يرجون العبور إلى ساحات رحمتك ونعمتك. يا رب إن كنت لا ترحم إلا الطائعين، فمن لأمثالي من العاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن لعبادك المقصرين؟ يا رب ربح الصائمون برحمتك، وفاز القائمون بمعيتك، ونجى المخلصون بمحبتك، ونحن عبيدك المذنبون. لكننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فلك الحمد يا رب على الإيمان، ولك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن. يا رب بيدك غفران ذنوبنا ووضع أوزارنا وعلو ذكرنا، وقد فاز من أعتقت رقبته من نيرانك وأغرقته في بحار حنانك. فجد علينا يا مولانا بالفوز في ليلتك، بعلو مقامنا في جنتك. يا جميل الستر، يا عظيم الذكر، يا صاحب ليلة القدر. وصلنا مع بعض لخطوات فن الفوز بليلة القدر، وعايز أفكر حضراتكم أن نيتنا في ليلة القدر نية الدخول في معية الله بلا خروج، الدخول في الحضرة القدسية، الحضور مع الله وتقديس الله بلا خروج. عايز يا رب بعد الليلة دي يا رب اديني ثوابها، غفر له ما تقدم من ذنبه ده في اللي فات، واللي جاي ساعدني أني أمضي العقد اللي أنا متأخر فيه من زمان قوي اللي انت عرضت علي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التمن غالي قوي، الجنة اللي فيها صحبتك ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث خطوات للفوز بليلة القدر: رقم 1 إقامة القيام، هشرحها لك. رقم 2 التلبس بحال طالب العفو. رقم 3 وانت خارج من بيت ربنا كده انوي الصحبة، انوي الصحبة. 1 إقامة القيام. إحنا عندنا يا جماعة في الشريعة إحنا مش بنصلي، إحنا ربنا طلب مننا نقيم الصلاة. إقامة الشيء يعني تحسينه وتجويده. وأنا عايز أقول لك على حاجة تعالى نتأمل فيها في حديث أنت عارفه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان 30 يوم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان 30 يوم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استنى، ثواب قيام الليلة دي قد ثواب صيام 30 يوم وقيام 30 يوم. مدرك حجم حب ربنا لهذه الليلة؟ إذن الصلاة دي محتاجة تعظم. إقامة هذه الصلاة، إقامة القيام بتاع ليلة القدر، سواء صليتها في الجامع وده الأحسن طبعا في جموع المسلمين حيث تنزل الرحمات، أو صليتها في بيتك لوحدك أو مع أهل بيتك، كل واحد حسب قدرته. افطر بحكمة بالراحة كده، متفطرش كتير اليوم ده، وروح لبيت ربنا وانت عمال تذكر ربنا سبحانه وتعالى، واعمل حسابك انك انت لو قدرت انك بعد ما تخلص الصلاه اللي بتحاول تستمع فيها بقلبك للامام وتقول لربنا: يا رب انا بحاول اتي بقلبي مش بس بجسدي تعظيما لليله دي وتعظيما ليك في الليله دي، بعد ما تخلص الصلاه لو قدرت تعتكف في الجامع كان بها، ما اعتكفتش روح استريح وارجع في التهجد تاني، وصلي الصلاه سواء في بيتك مع اهل بيتك او لوحدك او في الجامع مع جموع المسلمين، وافتكر ان هي سلام حتى مطلع الفجر. قيم القيام، أقم القيام، حسن القيام في الليلة دي اللي بثواب الصيام 30 يوم وقيام 30 يوم. الخطوة الثانية في تعلمك لفن الفوز بليلة القدر هي التلبس بحال طالب العفو. يعني التلبس بالحال، محاولة إدخال نفسك في الحال ده. حال إيه؟ الحال اللي سيدنا رسول الله قاله للسيدة عائشة لما سألته: يا رسول الله، أرأيت إن عرفت أن هذه الليلة ليلة القدر أعملي، ماذا أفعل، ماذا أقول؟ قال يا عائشة: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أصل القول هو محاولة تحريك اللسان، بمعنى عشان القلب يحس بيه، والذكر باللسان ده هو بداية تحريك اللسان، بمعنى يسمعه الودن ويحس بيه القلب. فهو الأصل من الأقوال حال يتلبس بيه القلب. إيه طالب العفو ده؟ يعني عفو أصلا؟ العفو إن ربنا سبحانه وتعالى لما تروح ليوم القيامة تفاجأ بيه بيعاملك بحسناتك بس، فين السيئات؟ مش موجودة أصلا. ربنا بيقول في القرآن: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أنت عندك في حياتك سيئات وحسنات، بعض الأعمال الصالحة الجميلة وسيئات تقيلة قوي، يوم القيامة تروح عند ربنا تفاجأ أنه بيكلمك عن حسناتك بس، وفين جبالي من السيئات؟ هو عفى عنها، مسحها، مش موجودة، بيعاملك فقط بأحسن ما عندك. ده اللي اسمه العفو. طب حال طالب العفو ده، واحد رايح لربنا شايف انه ملوش حاجة عند ربنا: يا رب انا جاي لك، انا يا رب حسناتي منك من توفيقك، وكل الخير اللي في حياتي ده ممتلكاتك، اديتها لي شوية نعمك، وكل عمل صالح كان بإذنك، اما انا فانا اخطائي كتير قوي، وحتى صلواتي واعمالي الصالحة لو تم تقييمها لا تليق كهدية تعطى لحد من ملوك الأرض، فما بالك بيك أنت يا رب؟ وكم الخباثة اللي لو في كاميرات مطلع على الواحد 24 ساعة، كم الخباثة والإنسان عمال يدبر كده معصية ربنا، لو الناس شافتني هتكرهني، وانت قابلني يا رب زي حالي كده، فأنا يا رب طالب منك أنك أنت استقبلني مع الناس الحلوة دي. يبقى حاله زي حال الأنبياء لما سيدنا سليمان بيقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وفقني الأعمال صالحة من اللي ترضيك، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أخش كده مع الناس الحلوة كده، ده نبي وبيقول: يا رب دخلني مع العباد الصالحين. ده اسمه حال طالب العفو. وكان مطرف ابن عبد الله يقول: إلهي ارضى عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني. لو أنا ما استحقش إنك تبقى راضي عني، طب معلش سامحني، لو مش هتحبني سامحني واعفو عني يا رب العالمين. يبقى رقم واحد: أقم القيام، اهتم بصلاة القيام اللي ليها ثواب كبير وربنا خلاها عظيمة فعظمها. اتنين: روح لربنا بحال طالب العفو. تلاتة: وانت خارج من بيت ربنا كده أو بتسلم من صلاتك، انوي الصحبة. صحبة مين؟ صحبة ربنا. وتأتي صحبة الله سبحانه وتعالى بصحبة أحباب الله، ناس طيبين، صحبة صالحة، الناس اللي كلامهم ذكر وأفكارهم بناءة ونواياهم جميلة، حدش فيهم أبدا يشدك لحاجة تغضب ربنا، لو ذكرت ربنا يشجعوك، ولو نسيت بمجرد ما تشوفهم بس تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. انوي كده، ربك قال لك كده. قال الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دور على صحبة هؤلاء، وبصحبتهم تفضل في معية الله، لأنهم ذاكرين فاكرين ربنا سبحانه وتعالى. فتطلع من ليلة القدر بهدية جديدة من ربنا، الناس الطيبين اللي تفضل في معيتهم، وانت في معيتهم انت في صحبة الله سبحانه وتعالى. دول الثلاث خطوات اللي بيهم تطبق فن الفوز بليلة القدر، وتكون بداية لصلة وارتقاء مع رب العالمين. الأمر في ليلة القدر لابد أن يكون معلوما أنها ليلة الحظوة، ليلة الأنس بالله سبحانه وتعالى، هي ليست الليلة التي يعني نجعله بين قوسين، يعني نحيزها كده وأن إحنا طول السنة نعمل اللي نعمله، المهم أن أنا أدرك هذا الوقت من الزمان وخلاص على كده قضيت فيه. العبادة بهذا الشكل تكون عبادة يعني أخذ ورد، والله سبحانه وتعالى ما أراد بالنفحات والليالي الفاضلة والأزمان الشريفة أن تكون هكذا، هو أرادها سبحانه وتعالى أن تكون بداية للهداية، أن تكون بداية الانطلاق، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في القرآن الكريم: إن أنزلناه في ليلة القدر. والقدر هو يا سيدي إما أن يكون بمعنى الشرف، قدرك عظيم يعني، وإما أن يكون بمعنى التضييق أي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيقها، فهي ليلة تضيق الأرض فيها بالملائكة من كثرة ما فيها من خيرات وتوبة من الله لعباده، أو هي ليلة القدر بالفتح، لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالإنسان شريف قيمته عالية، يعلم أن الملائكة حاضرة، وإذا حضرت الملائكة حضر الأمان والطمأنينة، سلام هي حتى مطلع الفجر، وأنها ليلة يجري فيها بقدر الله أقدار الله سبحانه وتعالى طيلة العام. فالإنسان يكون مستعد لأنها بداية الهداية، ولأن يغير الله سبحانه وتعالى من أقداره ليس من قضائه في هذا العام أن يجعله على الصراط وعلى الاستقامة. لا يصلح لمناجاة الملوك إلا إذا تزين الإنسان زينة ظاهرة وباطنة، لذلك كان سلف الأمة الصالح يتزينون زينة ظاهرة، يشتري ثوب نظيف، يشتري ثوب غالي، يشتري ثوب بأرقام وأثمان موجودة في كتب أهل العلم، يشتري حلة، يشتري عطر، يتزين ظاهرا. يقول لا يصلح لمناجاة الملوك أحد إلا إذا تزين، ويتزين باطنا بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الليالي الفاضلة كلها الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر وليلة غير محددة غير معلومة، يوقظ أهله ليتعرضوا، يشد مئزرة كناية عن أنه يجتهد ويزيد، لأنه يعطيها مزيد من العناية والرعاية في العبادة، يوقظ أهله ويشد مئزرة ويجد ويجتهد. كان يوقظ السيدة عائشة، قل عائشة ألا تقومين، كان يوقظ السيدة فاطمة، يا فاطمة قومي، يا علي قم، فيقيم أهله في هذه الليلة المباركة. والسيدة عائشة من كثرة ما رأت اهتمام النبي تقول له أرأيت لو أني وافقت ليلة القدر، افرض أن ربنا جبر خاطري فيها، أقول إيه؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، أنا مش عاوزة أتسئل يبقى يعني في مشكلة بيني وبين ربنا في أي أمر، أنا عاوزة عفو تام شامل وبداية عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ في كتب الصالحين عن سير الصالحين في تعظيمهم وحبهم للفوز بليلة القدر، هتلاقي قصة مكررة في الأجيال من أول أجيال الصحابة اتعلموها من النبي مرورا بالقرون اللي بعدهم، إنهم في ليلة القدر كان ليهم لبس مختلف. يعني كان تميم الداري ده صحابي، إذا جاءت الليالي التي ترجى أن يكون فيها ليلة القدر لبس عباءة بألف درهم لا يلبسها إلا في هذه الليالي، يلبسها ويشيلها عنده في المكان اللي بيشيل فيه العبايات للسنة اللي جاي، أغلى عباية عنده. وكان الإمام مالك بن أنس إذا جاءت الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر اغتسل وتطيب، حط عطر، ولبس عباءة لا يلبسها إلا في العشر الأواخر من رمضان. أنا لما بسمع القصص دي أو بقرأها بقول الناس دي حاجة من الاتنين، يا إما امتلأ الباطن بالتعظيم لله فظهر على الظاهر، أو هؤلاء الناس أو إحنا اللي محتاجين التانية دي، بيصلحوا ظاهرهم حتى إذا كانت الظواهر منصلحة طبعت على الباطن. المهم إن هم بيبذلوا أقصى حاجة يقدروا يعملوها. أنا رايح لربنا في ليلة هي أغلى ليلة عند ربنا، هم خلاص حبوا القرآن وحبوا ربنا وحبوا الصلاة، إيه اللي ناقص؟ ناقص أظهر، إذا نظر لي رب العالمين يجد باطني معاه وظاهري في أبهى صورة، أنا جايب أخري في التعظيم الظاهري والباطني، أو العكس اللي احنا محتاجينه، يا رب أنا بحاول استحضر قلبي وحاول أفكر فيك، طب أنا هلبس أغلى حاجة عندي عشان لما تنظر لي تلاقي على الأقل اللي أقدر أعمله ظاهري بيعظمك في لبس أنا قاصد ألبسه شيك وغالي حتى أظهر أمامك أنت يا رب في أبهى صورة. المهم إن هم كانت الليلة بالنسبة لهم مختلفة. وأنا هقول لك على حاجة، ربنا بيجبر الخواطر، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشوف واحد بيحاول يظهر بمظهر ظاهري أو باطني أمامه جميل وربنا يرده إلا بهدية كبيرة، لأن ربنا شكور سبحانه وتعالى، مش ممكن تبذل عشانه إلا ويعطيك أكتر، أنت مش هتكون أحسن من ربك، عطاءك لن يكون أبدا يقارن بعطاء ربك سبحانه وتعالى. فمن تجمل بين يدي الله أعطاه الله كل جميل. ده اللي أنا عايز أعمله السنة دي وعايز أوصي نفسي بيه السنة دي، الليلة دي خليها ليلة مختلفة ظاهرا وباطنا، افطر بهدوء، اتمشى البيت ربنا بهدوء ممتلئ بالذكر، ابتسامتك على وجهك داخل المسجد وانت بتقول الدعاء، اقعد من غير ما تزاحم مع حد واستقبل الأنوار الإلهية، تعمل اللي عليك وانتظر الفتح الكريم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. إحنا بنعمل كده يا رب علشان نحقق أكبر ارتقاء في الدنيا والآخرة، وهو الدخول في معيتك، فأنا نخرج من هذه المعية لا دنيا ولا قبر ولا آخرة. وأعتقد أن ده ارتقاء الكل بيحلم بيه، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي، يا من لا يخيب فيه الرجاء ولا يمل من العطاء، أنت الذي فتحت لعبادك بابا لعفوك وسميته باب التوبة، وجعلته سبيلا من بعد العصيان إلى الرجعة. يا من هديتنا لدينك الذي اصطفيت ولرسولك الذي ارتضيت، يا من أكرمتنا بليلة القدر التي هي خير عندك من ألف شهر. إلهي، إن كنا صمنا نهارها فبأمرك، وإن كنا قمنا ليلها فبعونك، ساعين بذلك إلى رحمتك فأتم علينا إكرامك، وبسترك استرنا، وبكرمك يا رب اعف عنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وحقق بالزيادة أعمالنا، وارزقنا يا رب فضل قيام ليلة القدر، واجعلنا من أسعد أهلها وأوفرهم حظا، واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم قليل طاعتك. وتجاوز يا مولانا عن آبائنا وأمهاتنا وأهلنا أجمعين إلى يوم الدين. يا غافر الذنب العظيم، قلب عبد تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبته، حاشاك ترفض راجيا ناجاك. أوانيت لكل مأوى في الوجود، فما رأيت أحن من مأواك. أدعوك يا ربي لترحم ذلتي، حاجتي فاقتي، وتعيدني وتمدني بهداك. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام في عيني.